عفى الله عنك، هذا أحدهم يقول حكم من يستلف ليحج. لا بأس إذا استلف ليحج صح حجه، ولكن لا يلزم، لا يلزمه الاستلاف، لا يلزمه أن يستلف، لكن لو استلم استلف. وكذلك أيضا من قيل له حج تبرع على أحد بأن يحج به مجانا، إذا حج صح حج ولا يلزمه القبول، لا يلزمه. نعم.